في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام ذي العزة والجبروت والفضل والإنعام الذي بين الهدى من الضلال والحلال من الحرام. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج في حلقاته الأولى في محراب العابدين. فأوصيكم إخواني وأخواتي بتقوى الله جل وعلا، فإنها الجنة الواقية والعدة الوافية والذخيرة الكافية. تقوى الله هي سبب العفو والعافية، فعليكم بها، فهي نظام مماتكم ومحياكم وقوام دينكم ودنياكم. تقوى الله جل وعلا هي التجارة الرابحة التي تشرون والغاية الطامحة التي إليها تجرون. تقوى الله جل وعلا برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله جل وعلا هي نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول سبحانه وعز: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويكفينا في عظم التقوى أن الله تعالى جعلها وصيته للأولين والآخرين. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما يطلب منه أحد من أصحابه وصية يقول له: اتق الله حيثما كنت. إخواني وأخواتي، إن أعظم شيء في هذا الوجود هو عبادة الرب المعبود والتوجه إليه بالقلب والقالب في المرغوب والمرهوب. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما طاعتك له يا عبد الله لأجل نجاتك أنت أنت. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت حينما تتأله لله وتتعبد لله وتتوجه بقلبك إلى الله جل وعلا، إنما تتوجه إليه بدافع المحبة له والخضوع له وطلب النجاة من ناره. وربنا جل وعلا لم يخلقكم سدى مهملا، بل جعلكم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمكم فهم ما أرشدكم إليه مجملا ومفصلا. واعلموا أن الله قسمكم بعدله ورحمته إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاكم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والفؤاد والجوارح نعمة منه وتفضلا. فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا. ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء. يقول سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما علم عدو الله إبليس أن مدار الأمر كله على هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء وأن الاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات إليه وزين لابن آدم من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصائد الشيطان ومكايده إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى القوي العزيز وسؤاله سبحانه وتعالى النجاة من كيد الشيطان الرجيم. ولذلك يقول جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وإن حصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب قلبك العبودية والإخلاص صرت عنده من المقربين، وشملك استثناؤه جل وعلا بقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك إن من أعظم ما ينبغي العناية به هو الإخلاص، فإن شجرة الإخلاص أصلها ثابت لا يزعزعها ريح أين شركائي، أما شجرة الرياء فتجتث يوم القيامة عند نسمة: وقفوهم إنهم مسؤولون. فريح المخلصين عطرية القبول، وأما المرائي فهو سميمي النسيم، تأتي أعمالهم فتنثر وتذر حتى تصبح هباء لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك ينبغي للعبد أن يهتم بقضية قلبه وإخلاصه لله جل وعلا، فإن العمل وإن كان يسيرا إذا قام على قنطرة الإخلاص كان عظيما عند الله جل وعلا، وإن العمل وإن كان كثيرا إذا خلا من الإخلاص كان لا شيء عند الله جل وعلا ولا قيمة له. ألم تعلموا بأن نفاق المنافقين جعل مسجد الضرار مزبلة؟ قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. وانظر إلى إخلاص المخلصين كيف أن الله جل وعلا رفع قدر الوسخ عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر، ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم، إنه الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه حيث قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وأعظمها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك يا أيها المرابي اعلم بأن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. ولأجل هذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أكثر الناس عناية بقضية الإخلاص. وكانوا من أبعد الناس عن الرياء، حتى إن معالجة الإخلاص لديهم لتمثل قضية كبيرة. فإذا أراد الرجل أن يقدم على عمل عالج نيته وكان يقول: ماذا أريد بعملي؟ ويذكر بأن أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان إذا وعظ فرق، يعني خاف وبكى، فرق قلبه من الرياء، فيقوم فيمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام، حتى لا يظن بأنه يبكي من خشية الله. أحبس دمعي فيند شاردا، كأنني أحبس عبدا آبقا، ومن محاشات الرقيب خلتني يوم الرحيل في الهوى منافقا. وكان أيوب السختياني أيضا يحيي الليل كله، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة يخفون أعمالهم ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل عليه داخل قام فغطى المصحف حتى لا يقول هذا الداخل بأنني رأيت إبراهيم يقرأ القرآن. وكان ابن أبي ليلى إذا دخل داخل وهو يصلي اضطجع على فراشه يريدون إخفاء العمل، وإن الرجل منهم ليضع رأسه على وسادته وزوجته بجواره فيبكي من خشية الله وتسيل دمعته وما تدري عنه زوجته هو في هذه الحالة. أكلف القلب أن يهوى وألزمه صبرا، وذلك جمع بين أضدادي، وأكتم الركب أوطاري، وأسأله حاجات نفسي، لقد أتعبت روادي، هل مدلج عنده من مبكر خير، وكيف يعلم حال الرائح الغادي، إن رويت أحاديث الذين مضوا فعن نسيم الصبا والبرق إسنادي. نعم، كانوا على مثل هذه الحالة. كان بعض السلف قد صام 20 سنة وما علم به أهله، فكان إذا خرج إلى دكانه أخذ طعامه معه، ثم إذا بلغ السوق فرقه على الفقراء، وإذا عاد في المساء تعشى مع أهله وهو له إفطار ولهم عشاء. كانوا يخفون أعمالهم ويتقربون إلى الله جل وعلا بهذا الإخلاص. أين نحن من هؤلاء؟ وأين حالنا من حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ يا قومنا، هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتقوا، إن مسكم ظمأ يقول نذيركم: لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا. فيا معشر العلماء، ويا معشر التجار، ويا أيها الناس جميعا، أمامكم عقبة كأداء لا يجتازها إلا أهل الإخلاص، وكذلك نجزي المحسنين. وفقني الله وإياكم للإخلاص، ونجانا وإياكم من الرياء، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.